لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا بنغمات حزن وأنين ومن بين مآذن أقصانا أسير السنين أبصرت أمتي ترضع الأحقاد فينادي الفؤاد أين حياة الأمجاد وفتية الرأي والرشاد فتجيب أمتي بدمع وحنين وتنطق بألم دفين وتغنت في فؤادي قصة المجد المثنى أيها الألحان ماهلا إن في الأعماق لحنا وتغنت في فؤادي قصة المجد المثنى أيها الألحان ماهلا إن في الأعماق لحنا رددت ترنيم ضحكا باعتزاز هو أغنى بافتخار بالمنايا نحن بالموت وصلنا ذروة المجد وكنا ذروة في كل مغنى ورنا المجد إلينا وإليه قد علونا لذرى المجد وكنا ذروة في كل مغنى ورنا المجد إلينا وإليه قد علونا فالتقينا في صفاء وحنان هو أحنا خلع الصدق عليه حللا لا ليس تفنى فأتى يوما علينا فتن سود تجلى فاعترانا ما اعترانا وخبر الرأس وأحنا فأتى اليوم علينا فتن سود تجلى فاعترانا ما اعترانا وخبر الرأس وأحنا فتضاغت في الخلايا همة كانت تغنى أين مجدي أين حقي أين يا قوم المجنى واسيروا في وحرابي لم يا قومي ركنا لم نحن قد وقعنا وبذي الدنيا فتنا واسيروا في وحرابي لم يا قومي ركنا لم نحن قد وقعنا وبذي الدنيا فتنا لم نحن قد وقعنا وبذي الدنيا فتنا لم نحن قد وقعنا وبذي الدنيا فتنا